الحمد لله خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله ناصر المستضعفين وقامع المعتدين، جعل من هذه الأمة المرحومة أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عرفان وصدق، أتبوأ بها عند الله منازل الصادقين، وأمتاز بها من معسكر الكاذبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله النبي الصادق الأمين إمام المصلحين ومالك أزمة الأنبياء والمرسلين، أنبأنا أن من أمته نفرا لا يزالون على الحق ظاهرين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأماجد الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر نفوسنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أذهب عنا غبرات الفهم وأعذنا من موجبات الوهم، واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. أرنا اللهم حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، يقول الله سبحانه من قائل في كتابه العظيم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لقد ختمت الخطبة السابقة بحديث وجيز عابر عن بيت المقدس الأرض المباركة التي باركها الله وبارك ما حولها، والتي استودعها إيانا أمانة وحازها لنا مجدا وفخرا وشعارا ودثارا. ختمت الخطبة بالحديث عن هذه الأرض المباركة المقدسة، واقتادتني فتوى طالعنا بها أحد العلماء الأجلاء المتبوعين في هذه الأمة، يتبعه الملايين من الشباب والشابات، من الصغار والكهول والشيوخ، فتوى ذكرتني بأخت لها ربما كانت أسوأ منها، طلع علينا بها أيضا عالم كبير ومصنف ذو باع في التحبير والتقرير، أو هكذا يزعم، قبل أكثر من سنة. هي أسوأ من هذه، أفتى الأول بأن على بقايا الموحدين وعلى أنسال وذرار المجاهدين في الأرض المقدسة فلسطين، عليهم جميعا بإيجاب الشرع وإلزامه أن يخرجوا من هذه الأرض المقدسة وأن يغادروها، وإذا ما أرادوا جهادا فليجاهدوا من أرض سواها، من موقع آخر غير هذا الموقع القدس المبارك، أن يخرجوا منها بزعمه لأنها صارت وعادت أرض كفر باحتلال اليهود لعنة الله تعالى عليهم إياها، فعلى المسلمين أن يتركوها وأن يخرجوا منها. وأما هذا الآخر فقد أفتى الآن في هذا التوقيت بالذات، ومثله يفتي وقد أفتى قبل سنين وقبل سنين معدودة، بحرمة الصلح مع طريدي اللعنات وشذاذ الآفاق، من خلقهم الله وأبغضهم ووالى عليهم لعناته، يهود لعائن الله عليهم متتابع إلى يوم الدين، أفتوا جميعا بحرمة الصلح معهم، ودبجوا في تقريراتهم وتحقيقاتهم الفقهية، ونوروها بأدلة شرعية ظاهرة من الكتاب والسنة. أما اليوم فقد اختلفت أهواء الساسة، اختلفت مناحيهم ووجهاتهم، فعلى رجال الدين، على صناع الفتوى، أن يصنعوا لهم من الفتاوى ما يكون وفاء بأغراضهم الخسيسة، ما يكون نزولا على أهوائهم الردية. نعم، أفتى أمثال هذا قبل سنين بحرمة الصلح بتاتا مع اليهود، وهي الفتوى الصحيحة والتي أفتها علماء من مصر الكنانة، من مصر الأزهر، وأفتى بمثلها علماء من باكستان ومن الهند، وأفتى بمثلها علماء الشام وعلماء الترك، كل علماء المسلمين عن آخرهم تواطأت كلماتهم وفتاواهم لأول هذا القرن وإلى ما قبل سنين معدودة، تواطأت على حرمة الصلح مع اليهود، لأنهم غاصبون لحقوقنا، طائلون علينا في ديارنا، فهؤلاء شرعا لا يجوز معهم الصلح بحال من الأحوال. وأنا هنا لا أفتي، لا أقرر فتوى، الفتوى ستأتي بعد بأدلتها إن شاء الله، مستمدة من اتفاق أئمة المذاهب ومن أدلتهم ومن فتاواهم جميعا على اختلافهم رضي الله تعالى عنهم. جاء هذا الشيخ الكبير الذي هو في إدبار من دنياه وإقبال على آخرته بآخرة عمره، جاء لكي يختم حياته بهذه الفتوى، بهذه البائقة، بهذه الطامة، ليجعل الصلح مع يهود جائزا، موقوتا كان أو غير مؤقت، مؤقتا كان أو مطلقا، وفي هذا بزعمه طاعة لأولياء الأمور، وطاعة أولياء الأمور جاءت بها السنة، جاء بها كلام المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، هكذا تتلاعبون بالدين يا أمة محمد؟ يا لله للمسلمين، يا لله لمقدسات المسلمين، يا لله لهذه العقول الحائرة في أدمغة شباب المسلمين، فرقوا شملهم، مزقوا وحدتهم، جعلوهم في حيرة وبلابل من أمرهم، صاروا شيعا، شيعة تشايع هذا الرأي، وشيعة تشايع الرأي المضاد المناقض، وثالثة ثالثا يتشاغلون بالتفاوض وبالتخاوض في أمثال هذه الأمور، عن النظر إلى حقيقة واجبهم وعظم وخطر مسؤوليتهم نحو هذه الأرض المقدسة ونحو غيرها من بلاد المسلمين التي تضيع وتذوب وتصير إلى العدم تترى تتوالى في كل مكان من أمصار المسلمين في هذا الزمان الأغبر. جاء صانع الفتوى لكي يفتي، لكي يدبج، لكي يحرر هذه الفتوى بكل بساطة وبأدلة هي أوهى من بيت العنكبوت والله، وما ظلمته ولكن كان ظالما لنفسه، عليه من الله عز وجل ما يستحق. وأنا هنا لست بصدد ذكر الأسامي، الأسامي لا تعنينا لا في كثير ولا في قليل، لكن إنما الذي يعنينا الاتجاه، ما هذا الاتجاه الذي يتجهه هؤلاء؟ والعجيب أنهما كلاهما ينتميان إلى تيار جديد، تيار جديد في الدعوة الإسلامية، تيار جديد في الفقه الإسلامي، يضرب على المذاهب جميعا ولا يعترف بالمذاهب، لا بالشافعي ولا بأبي حنيفة، يعترف بهم إذا راقه بعض تحريراتهم، إذا راقه بعض فقههم، فإن لم يرقه فهو مجتهد بزعمه، يستنبط الحكم من دليله من الكتاب والسنة، هكذا يزعمون. عجيب، جاءوا في هذا الزمان الضائع لكي يشكلوا بأنفسهم شهادة على ضياع العقل وغياب العقل الشرعي الإسلامي مجسدا في أمثالهما في هذا العصر. جاءوا لكي يشكلوا في تاريخنا الفتوي والعلمي منخفضا عجيبا ما شهدت مثله الأمة. الفتوى التي تغيب عن الواقع، التي لا بصر لها ولا دراية ولا دربة بالأحداث، الفتوى التي لا يذهب بها صاحبها مذاهب في النظر بعيدة، تحيط بآثارها في الواقع، بآثارها على المسلمين، على دمائهم، على أعراضهم، على وحدتهم ووحدة صفهم وعلى مقدساتهم، أغلى وأعز وأعلى وأشرف ما بقي بأيدينا، ما بقي منه أحسن وأعلى وأضخم وأخطر ما بقي بأيدينا. قلنا في هؤلاء عندما وقفوا موقفا من حكامهم وأحسننا بهم الظن، قلنا كانوا مكرهين، كانوا مضطرين، كانوا مرغمين، لعلهم ولعلهم وعسى ولعل، ولم نرفع ليتا هكذا في حقهم. تخوض هؤلاء الحكام في المال الخاص وفي المال العام، تخوضوا وخبطوا في مال الأمة بغير حق، فسكتوا وسكتنا أو سكت بعضنا. تخوض هؤلاء الحكام في أعراض الناس، في مصائرهم، في حرياتهم، في أمانهم، في عقائدهم، فسكتوا وسكتنا. تخوضوا في مسائل كثيرة ضادوا وحادوا بها شرع الله عز وجل، واتخذوه شريعة منسوخة وجعلوه وراءهم وراءهم وراءهم ظهريا، فسكتوا وسكتنا. ثم جاءوا اليوم، جاءوا في هذه الأيام النكدات ليخبطوا في مقدسات المسلمين، ليتنازلوا عن أقدس، عن أقدس ما ورثنا رسول الله وصحابته والفاتحون. فلم يسكتوا، لم يكونوا شياطين خرسا، وإنما صاروا شياطين ناطقة، جوزوا لهم هذا التخوض وجوزوا لهم هذا التخبط بصناعة الفتوى هذه. إننا نحتاج يا أحبابي في هذا الزمان والله، نحتاج المفتي الذي يجود قراءة الواقع جدا كما يجود قراءة النص. سئل هذا الرجل الثاني، سئل ثانيهما، وما حكم زيارة المسجد الأقصى في ظل هذه الأحوال الجديدة، أحوال المعاهدات والصلح والسلام والتطبيع مع لعنة هذه الأرض؟ فقال: الصلاة في المسجد الأقصى سنة. وساق حديثا والله أعلم، ومن يا سيدي، من يا أيها العالم المعلم غيره، من لا يدري أن الصلاة في كل مسجد سنة، وربما كانت فرضا بحسب فرضيتها، من لا يدري هذه الفتوى يا صاحب العلم المحيط، يا صاحب العيلم القاموسي، من لا يدري؟ كلنا يدري، لكن ما سألك السائل عن هذا الأمر، سألك لأنه يدري أن الصلاة في المسجد الأقصى لا تكون إلا بزيارة للعدو الغاصب، زيارة بفيزا من سلطات العدو الصهيوني الغاصب. ما حكم هذه الزيارة؟ هل طلبوا الفيزا من مواطن مسلم غير فلسطيني، غير مضطر ضرورة الفلسطيني إلى الذهاب إلى فلسطين؟ هل طلب الفيزا التي تشكل اعترافا بهذه السلطة بمشروعيتها جائز شرعا أو غير جائز لأداء هذه السنة بزعمك، سنة في المسجد الأقصى؟ ما هذا الغياب؟ غياب عجيب عن الواقع، عمى متكامل والعياذ بالله. عن كل ما يقع لنا وفينا من أحداث ونكبات وبوائق ودواهن. نحن في شرق وهم في غرب يتصدرون الفتوى في بلادنا، يتلاعبون بعقول الشباب المسلم. وأما الأول فقال: أضحت أرض كفر، عليكم أيها الفلسطينيون المجاهدون يا إنسان المجاهدين أن تغادروها، غادروها خير لكم شرعا وخير لكم من أمانكم وإيمانكم. والله والله لو أن هذا الرجل لم يتبرع من لدن نفسه تبرعا بهذه الفتوى وطلب إليه اليهود أن يفتي هذه الفتوى فأجابهم لأجازوه عليها بملايين مملينة من الدولارات، والله بملايين، لأنه ليس واعظا وليس خطيبا، هو عالم جليل بزعمه، له أكثر من 50 مؤلفا ما بين محرر ومصنف ومحقق، يتبعه ملايين من الشباب المسلم الجاهل التائه، وأنا أجوز لنفسي أن أصفهم بهذا الوصف، لأنهم على سنته يسيرون في سننه ويطيرون في مطاره، غائبون ومغيبون عن قضايا العالم الإسلامي وعن وقائع هذه الأمة. هذا الرجل أفتى هذه الفتوى، ألا ترونها يا أحبابي بالله عليكم فتوى سياسية تخدم أهواء الساسة؟ ألا ترونها وأنا أستحلفكم والله شهيدكم وشهيدي؟ والجواب معروف، هذا الرجل سمعته بأذني رأسي وقد سئل عن أحد المشتغلين الأفاضل بالعلم الشرعي، مشتغل فاضل بالعلم الشرعي، طالب علم مجتهد، سئل عنه فزكاه في الجملة ثم استدرك قائلا: لكن يؤخذ علي، أو لكنني آخذ علي، أنه متأثر بمن يتأثر أو يشتغل بالسياسة من الحركات والجماعات الإسلامية العاملة للإسلام، وذكر اسم الحركة، فلأنه يتأثر بجماعة تشتغل بالسياسة وهي جماعة إسلامية فهذا جرح فيه مجروح، هذا من المحاذير. إذن السياسة إذا كانت كشفا عن حكم الله سبحانه وتعالى بما ينير لأبناء الأمة ويبين لهم حقيقة واجبهم نحو أمورهم نحو مصائبهم نحو مصائرهم، هذه السياسة حما محظور، حما محمي محظور على كل شاب مسلم عالما كان أو متعلما. لكن إذا صارت هذه السياسة إذا صارت قعودا بالمسلمين عن أداء واجبهم وتثبيطا للمجاهدين والقائمين بأمر الله ومعذرة للقاعدين المتخاذلين المنافقين من امتلأت قلوبهم بالوهن، فهي سياسة مباحة. إذا تبرعوا وأفتوا بأمثال هذه الفتاوى ما طلبها أحد منهم، هكذا تبرعوا بها من لدن أنفسهم والعياذ بالله. هذه غفلة، غفلة شديدة، ولهؤلاء نظائر، لهؤلاء نظائر وأمثال في التاريخ الحديث وفي التاريخ القديم. أما في التاريخ الحديث فأجتزئ بنظير واحد، عندما قام وصدح وصدع المجاهد الكبير العلامة الشيخ مفتي فلسطين أمين الحسيني رحمة الله عليه رحمة واسعة، وهذا الرجل لم يكن ليقر له قرار في قضايا المسلمين الساخنة لا في فلسطين ولا في البوسنة وفي غيرها، وقد أدى دورا إيجابيا حفظ له يده فيه البوسنويون المؤرخون في يوم الناس هذا، أدى دورا عظيما للقضية البوسنوية في أوائل هذا القرن. هذا الرجل بنفسه رحمه الله تعالى، كانت أمة الإسلام هي أمته، كانت أمة الإسلام كلها هي أمته، كانت قضايا الإسلام كلها هي قضيته، كان هم الموحدين هو همه. هذا الرجل لما أراد أعداؤه أن يحاربوه بنفس السلاح الذي ينتظيه، بنفس القوة التي يعتدها، أعني الدين، جاءوا إلى مفتي مصر رحمه الله تعالى، وكان عالما جليلا لكنه غائب عن الواقع، ليس له درب ولا بصر بألاعيب السياسيين وقتلهم وخداعهم وتوصلاتهم وتوسلاتهم، جاءوا إلى هذا العالم الكبير الطيب المسكين الذي لا يدري الواقع الغائب عن واقعه، وسألوه: هل يجوز لرجل الدين والفتوى الاشتغال بالسياسة؟ فأجاب بلا تردد: لا، ليس ذلك له، ولا يجوز للمفتي ولا لعالم الدين أن يشتغل بالسياسة، سيجوز له أن يدس أنفه في السياسة. فاتخذوها ذريعة وحجة على مفتي فلسطين وهذا لا يدري، وثبطوا كثيرا من أتباعه وثبطوا كثيرا من المشجعين له والسائرين في سننه رحمة الله على الجميع. وأما في القرن التاسع الهجري عندما هاجر ونزح أكثر المسلمين من الفردوس المفقود الأندلس هاجروا ونزحوا إلى المغرب العربي. صلت بقية صامدة، صلت بقية منهم صامدة مرابطة مصابرة على دينها، قابضة عليه قبض الكف على جمرة في ديار الأندلس، ولاقوا العنة الأشد والنكد الأكبر من الصليبيين من النصارى، فبعثوا عندما تحرجوا من مقامهم بين هؤلاء النصارى الكفرة، بعثوا بفتوى إلى الشيخ العلامة الإمام أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي صاحب المعيار، وهو من أجل أئمة المالكية، إمام جليل أحاط بالمذهب، حتى قال بعضهم لو أقسم أحد أن الشيخ أحمد قد أحاط بفقه مالك كله لما حنث في يمينه. عالم لا يشك في علمه، فليست المسألة مسألة علم فقط، مسألة دراسة الواقع، مسألة تنزيل الفتوى على الواقع، مراعاة مصالح المسلمين البائسين المساكين. سألوه ما يقول فضيلة الشيخ أو العالم أو الإمام في أناس مسلمين غلب النصارى على أرضهم فطردوهم منها، ما حكم إقامتهم بين ظهرانيهم؟ فحرر هذا العلامة فتوى طويلة تزيد على 20 صفحة مضمن الآن مطبوعة في المعيار، أثنى المتاجر في حكم من غلب النصارى على بلده ولم يهاجر وما يترتب عليهم العقوبات والزواجر. جعل الإقامة إقامة الموحدين بين أظهر الكافرين من المقطوع في شرع الله بحرمته، كقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكالزنا وكالسرقة وكالميتة وأكل لحم الخنزير. ثم قال في آخر فتوى ومن خالف في هذا، أي في هذا الحكم، وجعلها موالة كفرية أو قال كفرانية، جعل الإقامة بين ظهرانيهم موالاة كفرانية. ثم قال في آخر فتواه رحمه الله تعالى وغفر له، قال ومن خالف أو رام الخلاف في هذا من القاعدين أو المشايعين لهم على قعودهم فهو خارج عن جماعة المسلمين متبع غير سبيل المؤمنين، كفره والعياذ بالله. ماذا كان أثر هذه الفتوى الغائبة؟ أحسن ما أصفها به فتوى غائبة. ماذا كان أثر هذه الفتوى الغائبة في نفوس أولئكم اليائسين البائسين من القاعدين في الأندلس الصامدين؟ لقد تنصر جملة منهم، كفروا بالله، تركوا دينهم وصاروا نصارى. أتعلمون لماذا؟ التاريخ تكفل بالجواب، لأن أكثرهم لا يستطيع أن يهاجر. الهجرة كانت مسألة مال ولا مال لديهم، كانت مسألة أمان ولا أمان بت في الهجرة، كانوا يقتلون، لا يستطيعون في تلك الحقبة أن يهاجروا. الذي هاجر من قبل هاجر، والذي لم يستطع أصبح كالممنوع من الهجرة، لا يستطيع لأسباب عدة، هذان سببان مشهوران منهما. فقالوا وقد بات معقولا ومنطقيا في أذهانهم أنه من الأحسن أن نتنصر لكي نتنصل من عذاب الدنيا المحيط بنا، لأن عذاب الآخرة قد أسلفته الفتوى لازما، انتهى، مدام صرنا كفارا فعذاب الآخرة لازم محتم، لماذا نجمع على أنفسنا عذاب الدنيا وعذاب الآخرة؟ إذن فالأحسن أن نتنصر، فنتنصل وننجو من عذاب الدنيا، وأما عذاب الآخرة فنتركه لله. فتوى جاهلة ما درست الواقع، بضد هذه الفتوى تماما، حتى لا تقول هذا الرجل يتهم هذا الشيخ الإمام، ونحن لا نتهم أحدا. الإمام المازري رحمة الله تعالى عليه من أعظم الأئمة وأعظم بلا شك من الونشريسي، هذا أفتى بضد هذه الفتوى في مسلمي صقلية، ولا أريد أيضا أن أشرح وأن أعرض لهذه الفتوى. المهم هذه هي الفتاوى الغائبة، هذه هي الفتاوى الغائبة. فلنمثل في هذا المقام القصير الوجيز لفتاوى أخرى خدمت قضايا المسلمين، خدمتهم في أرضهم، أبقت عليهم ديارهم، وأبقت عليهم شيئا من كرامتهم وشيئا من عزتهم. حدثني أحد الفضلاء من إخواني وأحبابي، قال لما أراد الطليان أو الإيطال، لما أرادوا سريان قانون التجنيس على الليبيين المحتلين، الإيطال حال وليس محتل، وأما الليبيون فهم المحتلون، على الليبيين المحتلين، جاءوا بنفر العلماء وأغروهم ببعض المال بترغيب أو بترهيب، فأفتوا هذه الفتوى. موجود في كل زمان، موجود علماء منافقون أو جهل قاعدون والعياذ بالله لا يدرون شيئا، لكن اجتمع نفر من العلماء المجاهدين لهم دراية بالواقع ولهم دراية بدين الله عز وجل، وفيهم إخلاص وفيهم جهاد وفيهم حمية، اتفقوا مع المستعمر نعم لعلو منزلتهم وعلو كعبهم، فهم من علية العلماء، أنهم إذا أحضروا في مكان عام وحضرت كثرة كثيرة من الناس أنهم يفتون بنفس الفتوى. فجاء الناس وأعتلوا لهم مكانا حافلا، فأفتوا بأن من يفكر، من تسول له نفسه مجرد تسويل، من تسول له نفسه أن يتجنس بالجنسية الطليانية فهو كافر مرتد، تطلق منه زوجه ويصادر ماله وهو فيء للمسلمين ويخلد في نار جهنم والعياذ بالله، كافر، تنطبق عليه كل أحكام الردة والعياذ بالله، إلى آخر هذه القصة العجيبة. حدث مثل هذا الأمر أيضا لكن في سياق آخر في تونس عام 1923، أيضا أراد الفرنسيس أن يجنسوا الشعب التونسي، فإذا ما جنسوا أضاعوا هويته مباشرة، تضيع هويتك، تشعر بأنك واحد منهم، وأيضا لا تطالب بتة بأن يسري عليك القانون الشرعي، قانون الشريعة، وإنما يسري عليك قانون الفرنسيس، قانون الإنسان الوضعي، إذا فقدت كل شيء. فقام علماء تونسيون أجلاء كاتهام عمار رحمة الله عليه وأحمد بن عياد، وشايعهم جملة من علماء الأزهر الأكفاء رضي الله عنهم جميعا، كشيخ محمد شاكر وكيل الأزهر، والعلامة محمد رشيد رضا الإمام صاحب المنار، والشيخ علي سرور الزنكلوني رحمة الله تعالى على جميعهم، وقالوا إن التجنس بالجنسية الفرنسية يعتبر ردة عن دين الله، يعتبر خروجا عن دين الله سبحانه وتعالى. ووقع أن مات أحد المتجنسين في مدينة بنزرت في الشمال التونسي، فامتنع الناس من الصلاة عليه، وامتنعوا من جواز أو من إجازة دفنه في مقابر المسلمين، جعلوه كالميت كالجيفة والعياذ بالله، ما صلوا عليه ولا دفنوه في مقابرهم، وبهذا أحبطت خطة الفرنسيين في تجنيس الشعب التونسي المسلم بفتوى علماء دارين، علماء لهم نظر بعيد في الواقع الذي يعيشونه. نعم، وهكذا كان. المهم يا إخواني، نعود أو عودا على بدء فتوى هذا الذي، وأجتزئ بها في هذا المقام، الذي أفتى بأن فلسطين صارت أرض كفر باحتلال اليهود إياها، وعلى الفلسطينيين أن يخرجوا منها. في الخطبة القادمة إن شاء الله أناقش بالتفصيل لضيق الوقت الفتوى الثانية، فتوى الذي أفتى بأن الصلح مع اليهود جائز، والنبي صالح في الحديبية، أليس كذلك؟ صالح مشركي مكة 10 سنين مؤقتا، والنبي أيضا أراد أن يصالح غطفان، والتي كانت أحد الأحزاب التي تألبت عليه وأحاطت المدينة في الخندق، فهذا من هذا وذاك من هذا، فلماذا لا؟ هكذا يحتجوا. أما الفتوى الأولى فلعلكم تسألون، ما المراد بهذا المصطلح؟ ما هو المعني بدار الإسلام وبدار الكفر؟ ما هي دار الإسلام وكيف تصير دار كفر؟ دار الإسلام هي كل أرض فيما اتفق عليه علماء المذاهب الأربعة، كل أرض أو كل بلدة صار للمسلمين عليها سيادة وسلطان بفتح يعني عنوة، أو بصلح أو بغير ذلك، أظهروا معه سيادتهم أو أظهروا معه شرائعهم وامتنعوا معه من أعدائهم، هذه ديار الإسلام، سواء أسكنها المسلمون أو أسكنوا فيها الذميين، حتى لو لم يكن فيها إلا الذميون فهي ديار الإسلام، لأن السيادة فيها للإسلام، ويمكن لأي مسلم أن يظهر فيها الشعائر وأن يكون آمنا بالأمان الإسلامي وأن يمتنع فيها من أعداء الله، هذه ديار الإسلام. عظيم جدا. حدث مثل هذا الأمر تماما في بلدان كثيرة تجل عن الإحصاء، منها في الأندلس، ثم إن المسلمين أجلوا جميعا عنها، فهل تصير ديار كفر؟ هذا هو السؤال، وهذه هي فتوى الشيخ. مثل فلسطين فتحها عمر بن الخطاب صلحا وليس بالقوة، فصارت ديار إسلام بلا شك، ثم دخلها الإنجليز، ثم دخلها اليهود، وجلى عنها بعض أهلها وأقام فيها البعض الآخر، فهل عادت ديار كفر؟ والعياذ بالله. أفتى الأئمة الثلاثة، وهذا هو الفقه، هذا الفقه من مظانه ومن كتبه لا نجد غيره، أفتى الأئمة الثلاثة بأن ديار الإسلام تبقى كذلكم، أي ديار إسلام حكما إلى يوم الدين، ولو أجلي عنها المسلمون ولم يبق فيها منهم مسلم واحد، كالأندلس مثلا وكفلسطين، لكن فيها مسلمون فلسطين، لو لم يبق فيها مسلم واحد تبقى ديار إسلام، وفي أعناق المسلمين تناط مسؤولية استردادها وإعادتها إلى مجد الإسلام وسيادته وسلطانه. يبقى واجبا في أعناق المسلمين يتجشمونه، فإن قصروا فيه فهم جميعا آثمون، هم جميعا آثمون، وهذا من الفروض العينية وليس من الفروض الكفائية، وسأفصل هذا في الخطبة القادمة إن شاء الله تعالى بالذات في هذه المسألة. لكن الإمام أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: ديار الإسلام يمكن أن تصير ديار كفر بثلاثة شروط، فانظروا هل تحقق شرط من هذه الشروط حتى يقول هذا الشيخ ما قال في فتوى؟ بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تزول منها أحكام الإسلام وشعائره، وأن تعمها وتقوم مقامها أحكام الكفر ومظاهره والعياذ بالله. فشعائر الإسلام اليوم في فلسطين مستعلنة، هناك الأذان وهناك الجمع وهناك الجوامع وهناك الجماعات، مظاهر كثيرة من مظاهر الإسلام بحمد الله تعالى ومستعلنة، أن يستعنوا بها أصحابها. والشرط الثاني ألا يبقى فيها أحد من المسلمين آمنا بالأمان الإسلامي الأول، وهذا الشرط أيضا غير متحقق، بل الذميون آمنون بيننا نحن المسلمين بالأمان الإسلامي الأول في حقهم علينا إلى اليوم، وهكذا يشعر كل مسلم فلسطيني. والشرط الثالث وأن تتاخم ديار كفر أو حرب، أن تكون على حدود ديار كفر أو حرب. فهل تتاخم فلسطين ديار كفر أو حرب؟ هل تتاخمها؟ لا. إذن لم يتحقق غير متحقق شرط واحد من هذه الشرائط الثلاثة. فمن أين أفتى هذا الشيخ المسكين بفتوى هذه؟ لماذا جعل فلسطين أرض كفر؟ والشيخ له عنو بالحديث، له اشتغال واطلاع بالحديث، أليس قد قرأ؟ بل هو الذي صحح في أحاديث فضائل الشام لأبي الحسن الربعي، هو الذي صحح أن النفر المرابطين المجاهدين يوجدون كما سئل عنهم رسول الله في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس، حديث صحيح هو الذي صححه، لا يزالون لا يخلو منهم زمان في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس. والفقهاء كالمتفقين على قاعدة فقهية شرعية معروفة أن الدفع أسهل من الرفع، الدفع أسهل من الرفع. لو بقينا راسخين كالجذور كشجر الزيتون والصنوبر في أرضنا كان من الصعب جدا أن يحقق اليهود ما حققوا، لكن بفرارنا وبهجرتنا وبأمثال هذه الفتاوى حققوا بعض ما حققوا. فلو بقينا لما استطاعوا أن يحققوا كثيرا مما حققوه أو من الذي حققوه، لأن الدفع خير من الرفع. لكن لو جلونا جميعا وتركنا أراضينا لهم لكان من الصعب جدا بعد ذلك أن ندخلها وأن نجليهم عنها. هذه قاعدة فقهية وتنطبق في مسائل كثيرة شرعية وكونية قدرية. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينور عقول المسلمين وأن يفتح أذهانهم وأن يبصرهم بحقيقة الأحكام في هذا الباب وفي كل باب له مساس بواقعهم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، أسأل الله العظيم من فضله فإنه يحب أن يسأل. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه ثم ثنى فيه بملائكة عرشه وقدسه، فقال جل من قائل مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء واحشرنا في زمرة حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. اللهم روي بدمائنا شجرة الخلافة الإسلامية، اجعلنا صداحين بالحق صداعين به يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهدي بنا، اللهم كلنا ولا تكن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم خذل عنا ولا تخذلنا، اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين، شتت شملهم وخيب أملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم وزلزل الأرض تحت أقدامهم يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اجزهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم.